أيها المسلمون، إن واقع الأمة الإسلامية اليوم واقع مرير في كثير من أرجائها. فالأمة تعيش أوضاعا محزنة ومآسي مؤلمة يندى لها الجبين وتتفطر لها القلوب في أماكن كثيرة من بلاد المسلمين. نهب للأموال وتدمير للممتلكات وإخراج من الديار وقصف وتهديد وقتل وتشريد، اغتصاب للأرض وهتك للعرض، عقود من السنين وأرض الإسرى والمعراج تئن تحت ظلال غاشم، تامر على أرض الإسلام فاغتصبها، وعلى مقدسات المسلمين فدنسها، وعلى أبناء الإسلام فقتلهم وشردهم، وفي مواقع أخرى جرائم مختلفة ومآسي متعددة ترتكب بحق المسلمين. كل ذلك يحدث بمرأة ومسمع من أمة الإسلام ومن دعاة السلام وحقوق الإنسان، دون أن يكون هناك جهود مؤثرة تحفظ الدماء وتحمي الديار وترفع الظلم وتعيد الحق إلى أهله. إن ذلك دون ريب تآمر على دين الله وعلى أمة الإسلام من أمم انفردت بالهيمنة والسيطرة، فطغت في الأرض وفقدت ميزان العقل والمنطق. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن الأمر يتطلب من أمة الإسلام أن تنظر في واقعها وأن تعود إلى منهج الإسلام القويم ليكون أساساً لإقامة العدل والوئام، وعلى قادة المسلمين أن يتحدوا في مواجهة المؤامرة الكبرى، وأن يضعوا حداً لهذه التبعية التي نجدها اليوم قد هيمنت على كثير من مناحي الحياة. حري بالقادة والعلماء أن يسعوا للعمل الجاد المثمر من منطلقات اقتصادية وسياسية لإيجاد مزيد من التكامل والتعادل بين أنظام المسلمين. إن أمة الإسلام تملك من الثروات والمقدرات ما يمكن أن يضع لها وزنا في عالم اليوم، إلا أن ذلك يتطلب من قادة الدول الإسلامية ألا يركزوا على أوطانهم فحسب، بل إن الأمر يقتضي إعطاء أهمية كبرى لمصلحة أمة الإسلام عامة، والحرص على الاستفادة مما منحه الباري سبحانه لكثير من الدول من إمكانات بشرية وخبرات علمية وثروات متنوعة. فالتعاون بين بلاد الإسلام وتحقيق التكافل والتكامل أمر يفرضه واقع اليوم، من أجل أن تتمكن أمة الإسلام من تحقيق السيادة والريادة لتعيد مجدها السالف في قرون خلت، وتكون قادرة على سد الظلم ورمي العدوان ورد العدوان الواقع على أمة الإسلام اليوم في أماكن كثيرة من عالمنا الإسلامي. ولا ينصرن الله من ينصره.